بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر ملخصا لأبنية اسم الفاعل؟ من يحاول؟ طيب، اسم الفاعل أساق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي من مفتوح العين اللازم المتعدي ومن مكسور العين المتعدي الفاعل. من فعل وفاعل المتعدي، من فعل اللازم المتعدي ومن فعل المتعدي على فاعل. على فاعل. ويقل مجيئهما على غير فاعل، يعني ومجيء ومجيء فاعل، يعني مكسور العين على فاعل قليل. نعم، هذا فعل. بالنسبه قياس قياس فاعل مكسور العين يأتي على فعل، هذا الأكثر، ثم يجيء على فعل، وقد يأتي على فعلان وعلى فعل. فعل فعل المكسور، نعم، اللازم على فعل، على فعل وعلى فعلان. على فعل قد يأتي على فعلان، قد يأتي على فعل وعلى أفعل. وبالنسبة لي فاعل، فاعل الأكثر فيه على فعل. لا، الأكثر مجيء على فعل. الأكثر لا، فاعل على فعل. الكثير أو لا القليل؟ ها؟ القليل هو على فعول فعال. قياسه فعول وفعال، هذا هو قياسه. هذا بالنسبة لك. ها؟ ماذا؟ اسم الفاعل. ها؟ هذا بالنسبة للثلاثي. نعم. أما غير الثلاثي فإننا نبنيه من، يعني نأتي بصيغة الفعل المضارع ثم نأخذ صاغ من يؤتى بمضارع الفعل زائد على الثلاثي، ثم يبدل مضارع عميمة مضمومة ويكسر ما قبل الآخر. نعم. وإن أردنا أن نصوغ اسم المفعول فإننا نأتي بنفس الوزن إلا أننا نفتح ما قبل الآخر. هذا هو القياس. والسماء اسم المفعول؟ لا. طيب، الثلاثي اسم المفعول من الثلاثي؟ اسم المفعول من الثلاثي على مفعول، على مفعول. ومن غير الثلاثي؟ من غير الثلاثي نفس الفاعل إلا أننا نفتح ما قبل الآخر، وقد يأتي فاعل بمعنى مفعول. هذا بابه السماء، النقل، أنه يأتي على فعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، المعنى هو الحدث، المراد بالصفة ما دل على معنى وذات. فضارب يدل على الضرب ويدل على ضارب من أحدث الضرب، ومضروب يدل على ضرب ويدل على من وقع عليه الضرب. والصفة المشبهة يدل على الصفة ويدل على الذات الواقع فيها تلك الصفة. حسن الوجه، ماذا تفهم من حسن الوجه؟ الحدث هو الحسن، يعني الوصف. قال: وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل. نعم. والصفة المشبهة دل على معنى وذات. وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها، نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب. والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه. فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر، وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات. فلا تقول زيد ضارب الأبي عمرا، تريد ضارب أبوه عمرا، ولا زيد قائم الأبي غدا، تريد زيد قائم أبوه غدا. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول زيد مضروب الأبي. كما تقول زيد مضروب أبوه، وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة. هذا اسم المفعول قد تقدم. الصفة المشبهة اسم المفعول إذا أضيف إلى مرفوعه يجري مجرى الصفة المشبهة. طيب، عندنا اسم الفاعل كما تقدم معنا في الإعمال، أما فيما هذا يتعلق بالأبنية، لكن قد تقدم باب عمل اسم الفاعل عمل الفعل، وأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط. إذا كان مجردا يعمل كذا، وإذا كان بأل يعمل كذا، اشترط فيه كذا. فالصفة المشبهة، الصفة المشبهة قالوا مشبهة باسم الفاعل مع أمور يختلف فيها أو تختلف فيها الصفة المشبهة عن اسم الفاعل. مثلا زيد حسن وجهه، من قولهم صفة، إذن معناها هي صفة، هذا الصفة، لأنها صفة لموصوف، لم تسمى صفة إلا لأنها لموصوف، صفة لموصوف، موصوف الذي ذكر قبلها، وبحسب العامل بالنسبة للصفة تتبع الموصوف بحسب العامل. تقول هذا زيد حسن وجهه، رأيت زيدا حسنا وجهه، ومررت بزيد حسن وجهه، هي صفة. لكن قيل صفة مشبهة باسم الفاعل، هي صفة. لما تقول زيد، انظر ضارب عمرا، تعال إلى هنا، تقول زيد مبتدأ وضارب، طيب هذا إذا جعلنا طيب صفة، أو نعم هذا زيد، إذا قيل هذا، هذا زيد ضارب عمرا، فضارب هنا ماله صفة، هكذا ضارب صفة، وعمرا ها مفعول، ما لكم خائفون قد أخذتموه. طيب اسم الفاعل يتحمل أي ضمير، إذا وقد يرفع الاسم الظاهر زيد، طيب ها ماذا وين بعد ما أعرف؟ سهلة سهلة، إحنا من أجل تقريب الله، تقريب المعلومة الآن، في طور الآن تقريب المعلومة. طيب، تقول زيد ضارب عمرا، زيد حسن وجهه. أو رجل، المهم الآن لأجل تقريب المعلومة، فتقول صفة. وفي ضارب ضمير هو إيش؟ فاعل. إذن اسم الفاعل هنا هو صفة أو لا؟ صفة كما تقدم، صفة. فاسم الفاعل صفة، والصفة المشبهة صفة، وأفعال التفضيل صفة، واسم المفعول صفة، لأنها تأتي صفات تدل على معنى وذات. إذن اسم الفاعل هو صفة مثلا، ورفع الضمير رفع الفاعل، كذلك الصفة المشبهة هذا فاعل، هذا فاعل. فلما رفعت الصفة هذه فاعلا بعدها قيل لها صفة مشبهة اسم الفاعل. في أي شيء تشبه الفا اسم الفاعل؟ من يذكر؟ أنها تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع، فتقول حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات، كما تقول ضارب وضاربة وضاربان وضاربون وضاربتان وضاربات. أيضا هي في بعض أحوالها تجري على حركات المضارع كاسم الفاعل، وهي تخالف في بعض أنها قد تجري وقد لا تجري. إذن هذا وجه المشابهة بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. صفة المشبهة إشباه اسم الفاعل. قال قوله الصفة المشبهة باسم الفاعل أي في دلالتها على حدث ومن قام به وقبولها الإفراد والتذكير وغيرهما غالبا، فعملت النصب كالمتعدي لواحد، لكن عملها أحط منه لأنها لم تفد الحدوث مثله. يعني الآن هذه من الفروق التي سيأتي ذكرها، من الفروق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أن الصفة المشبهة تفيد اللزوم. تجدون حسن الوجه يعني الحسن في وجهه لازم، وأما اسم الفاعل فيفيد التجدد والحدوث. سيأتي الأمور التي يفترق فيها اسم الفاعل عن الصفة المشبهة. هنا أيضا مما ذكره أن الصفة المشبهة تجر فاعلها بخلاف اسم الفاعل، فإنه لا يجر الفاعل وإنما يجر المفعول. إنا مرسل الناقة، إنا كاشف العذاب، فاسم الفاعل يجر ماذا؟ مفعوله، يجر مفعوله ولا يجر فاعله. ذاك المصدر، المصدر يجر الفاعل ويجر المفعول، اسم الفاعل يجر المفعول فقط. وصفة المشبهة تجر الفاعل، وصفة المشبهة تجر الفاعل. إذا قال ماذا؟ صفة استحسن جر فاعل معنى بها. المشبهة اسم الفاعل، إن الصفة المشبهة باسم الفاعل يحسن أن تجر فاعلها كما ذكر هنا حسن الوجه منطلق اللسان طاهر القلب، ثم ذكر التقدير قال حسن وجهه. في حسن وجهه ما في إضافة، ما في جر للتنوين، لكن حسن الوجه طاهر القلب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر. قال الشارح يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعدي، الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعدي. قال فلا تقل زيد قاتل الأبي بكرا، تريد قاتل أبوه بكرا، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم. فهم الفعل اللازم خلاص. نحو طاهر القلب. طاهر فعل لازم لأنه من طهر. تقول طهر قلبه لا يحتاج إلى مفعول به إلى منصوب بعد أخذه للمرفوع طهر قلبه. قال وجميل الظاهر. جميل جملة تقول جملة زيد. ولا تكون إلا للحال وهو المراد بقوله لحاضري. فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس، لا تقول هذا لأنها تدل على يعني زيد حسن الوجه أي الآن الآن في هذا الوقت، لأنها تدل على ماذا؟ الثبوت واللزوم، ما تدل على تجدد. لو كان زيد حسن الوجه أمس معنى أنه كان أمس حسن الوجه واليوم تغير وجهه، إذن حدث شيء. أو غدا اليوم ليس بحسن الوجه وغدا سيكون حسن الوجه، وهذا يتنافى مع قول أهل العلم إن تفيد الثبوت، تفيد الثبوت واسم الفاعل يفيد التجدد. قال في الحاشية قوله لا تصاغ إلا لا تصاغ من متعد أي ما لم ينزل منزلة اللازم. إذن مفهوم أن المتعدي قد يحول إلى فعل لازم، المتعدي قد يحول إلى فعل لازم. قال ما لم ينزل منزلة اللازم، كيف ينزل منزلة اللازم؟ بالتضمين، بالتضمين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره مثلا، فليحذر الذين يخالفون، الآن خالف الفعل خالف متعدي أو لازم؟ تقول خالف زيد عمرا، يعني في غير القرآن فليحذر الذين يخالفون أمره، لكنه ضمن فعل لازم، ضمن فعل يعني معنى فعل لازم. فقد يكون الفعل المتعدي لازم بالتضمين مثلا، أو يحول إلى فعل بالضم كما قيل به في العليم والرحمن والرحيم. يعني إذا أردنا أن نجعل الفعل المتعدي لازم نجعله على صيغة فعل، ثم يدل على التعجب سهل بعد هذا كما تقول فهما المسألة بمعنى ما أفهمه، ما أفهمه للمسألة فهما. لعل هذا سيأتي فعل التعجب. قال وقوله للحال أي الذي هو من لوازم دلالته على الدوام في الأزمنة الثلاثة لا خصوص الحال، أما اسم الفاعل فيدل على أحد الثلاثة بدلا عن الآخر. إيه هو هذا الخلاصة، اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، والصفة اللازمة تدل على الثبوت. قال ونبه بقول طاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، إحداهما أو أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب وهذا قليل فيها، والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر. إذن إذا كانت الصفة المشبهة من الثلاثي فتارة تجري على حركات المضارع توازن المضارع وتارة لا تجري، فطاهر يطهر، انظر طاهر الأول والثاني ساكن والثالث متحرك، إذن يطهر يوازن أو طاهر يوازن يطهر، عندك أمر كيف يوازنه؟ هنا الهاء مكسور وهنا الهاء مضموم، كيف يوازنه؟ ها لا يقال الوزن في الحروف مطلق مطلق الحركة، لا يشترط خصوص الحركة، هذا مذكور في القطر، خصوص لا يشترط، وإنما مطلق حركة مقابل حركة. إذا جئنا إلى هذا نقول يجمل، هل جرى، هل جرى على حركات المضارع؟ لماذا؟ الثاني هنا جميل متحرك، وفي الفعل المضارع ساكن، إذن لم يجري. إذن إذا كانت الصفة المشبهة تصاغ من الثلاثي، لأن جميلة جملة تصاغ من الثلاثي وطاهر من، فلا تقول هنا كيف طاهر رباعي وجميل رباعي، وين الثلاثي؟ أصله أصل الفعل طاهر من طاهرة، وجميل جملة، وحسن الوجه من حسنة، فتارة يجري وتارة لا يجري. قال وهذا قليل فيها. والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير، نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأبي. وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع، نحو منطلق اللسان، منطلق هذه مصوغة من إيش؟ منطلقة من الخماس. إذا صغنا الصفة المشبهة مما زاد على الثلاثي فلا بد أن يأتي موارع، يقول ينطلق ينطلق، هنا وازنه، الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك، مفهوم ما معنى يوازن؟ مفهوم ما نقول مفهوم من أجل نمشي، وكل بصير بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال رحمه الله تعالى وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى. الآن يذكر أحكامها، الآن يذكر أحكامها. قال الشارح أن يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي. إذن فهم أن اسم الفاعل يأتي ها؟ لما تقول خارج، زيد خارج من بيته، إيش هذا؟ لازم. وزيد ضارب عمرو متعدي. طيب إذن الصفة المشبهة تعمل. طيب عمل اسم الفاعل أي في اسم فاعل المتعدي ولازم؟ المتعدي أمامك يا عبد الرحمن، ماذا صار أنت الآن نمت لعلك؟ العمل، العمل ما هو الصوت؟ اسم الفاعل يصاغ من فعل لازم، اسم الفاعل يصاغ من اللازم ويصاغ من المتعدي، لكن العمل الآن الصفة المشبهة تعمل. طيب هي تعمل عمل اسم الفاعل، اسم الفاعل يصاغ من المتعدي ويصاغ من اللازم وهو يعمل، لكنها تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي وعمل اسم الفاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، يعني على نفس الشروط التي اشترطت في اسم الفاعل. اسم الفاعل قال أي يثبت لهذا الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب، نحو زيد حسن الوجه. ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل، والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به، لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله. قل زيد ضارب أمرا، هنا اسم الفاعل عمل، يشترط في اسم الفاعل أن يعتمد هنا اعتمد على أنه خبر اعتمد على مخبر خبر اعتمد على خبر. تقول زيد زيد حسن الوجه زيد حسن الوجه. تقول زيد مبتدا وحسن خبر زيد حسن خبر والوجه مفعول نقول مفعول به أمر مفعول به. هنا أين الفاعل في ضارب مستتر وفي حسن؟ إذن الفاعل ضمير مستتر. طيب هنا نمسح هذا لأن المنصوب بالصفة المشبهة المنصوب إما أن يكون معرفة أو يكون نكرة. من يذكر المعلومة التي تقدمت معنا؟ إن كان معرفة فهو منصوب على التشبيه مفعول به، وإن كان نكرة تمييز. زيد حسن وجهة سيكون أي تمييز ها؟ لأنها فرع. الآن اسم الفاعل عمل عمل الفعل، فكان الذي عمل في اسم الفاعل أي نصبه وفعل به لأنه عمل. لكن أصل المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فهي فرع عن فرع فرع عن فرع، فما بعدها منصوب على التشبيه بالمفعول به. نعم، وهذا على ما ذكر، وهذا من الأمور التي يختلف فيها اسم الفاعل عن اسم المشبه. سنأتي إن شاء الله على ذكرها. قال والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله مرسوم. قال وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة المشبهة تعمل عمل تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل، وهو أنه لا بد من اعتماده كما أنه لا بد من وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده. إذن هذا معنى اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا اعتمد على نفي أو شبه نفي أو مخبر أو صفة أو حال أو لا آخر ما ذكر. والصفة المشبهة كذا، انظر هنا نفس الكلام. قال وعمل اسم فاعل المعدى لها، وعمل اسم فاعل المعدى لها تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي على الحد الذي قد حد، على الشرط الذي اشترط في اسم الفاعل يشترط في الصفة المشبهة. قال رحمه الله تعالى وسبق ما تعمل فيه وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب. قال شارح لما كانت الصفة لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه، يعني في بعض الأحكام قصرت عن اسم الفاعل في بعض الأحكام، فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل. يا حبذا لو كانت المراجعة نسينا الله المستعان، كنا سننبه على مراجعة اسم الفاعل الذي تقدم عمل اسم الفاعل. قبل هذا المجلد ماذا يكون عمل مصدر واسم الفاعل، حتى إذا هضمت تلك الأحكام تكون سهلة. هنا قال لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل، فلا تقول زيد الوجه حسن زيد حسن الوجه هذا الأصل زيد ضارب عمراء إذن هذا معمولها وهذا معمول إيش؟ طيب في اسم الفاعل تقول زيد عمرا ضاربا تقدم ماذا المعمول زيد الوجه حسن هذا لا يصلح لا تقدم معمول أصل المشبه عليها لماذا لأنها هي فرع من اسم الفاعل فهي فرع عنه فقصرت عنه في بعض الأحكام قال فلم يجوز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب ولم تعمل إلا في سببي تبين هذا الاصطلاح السببي والأجنبي تذكرون في النعت جاء رجل قائم أبوه تقول جاء فعل ماضي رجل فاعل وقائم صفة أو نعت هو صفة وأبو فاعل به فاعل بقائم إذن هذه صفة صفة لرجل كفلة كيف قلنا صفة هذا موصوف رجل قائم هذه صفة وهذا موصوف إذن هذه صفة لكن هذه الصفة في الحقيقة لمن للأب طيب لماذا جعلنا هذه الصفة تتبع الموصوف هذا الأول لوجود سببية لوجود علاقة بين الأب ومن والرجل لكن لو قلت جاء رجل قائم هند ما يصلح خطأ لأنه ليس هناك أي سببية أي علاقة بين هذا وهذا فكان هذا نعتا لهذا لوجود السببية بين هذا وما جاء بعد النعت الذي هو مرفوع به إذن السببي الاسم الظاهر زيد حسن وجهه السببي الاسم الظاهر المتلبس بضمير يعود الموصوف هذا هو السبب السببي هو الاسم الظاهر المتلبس فيها ايش هنا ها ضمير متلبس ضمير يعود على من ها اذا اردنا ان نعمل سهم اذا هذا يعود على من زيد اذا هذا قوله قال ولم تعمل إلا في سببي زيد حسن وجهه أو حسن وجهه أو حسن الوجه على الأحوال التي ستأتي وهذا الضمير إما أن يكون ظاهرا أو مقدرا أنه لا يخلو معمول أصل المشبهة عن ضمير إما ظاهر أو مقدر أو ما يقوم مقامه الضمير لا بد من ملابسة بين الموصوف وبين معمول الصفة المشبه لا بد من الملامسة، لا يكون فيها أجنبي. إذن الأجنبي كما سيأتي زيد حسن أمر. قال ولم تعمل إلا في سببي إنه زيد حسن وجهه، ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا. إذن أيش سمى هذا؟ أجنبي. لماذا أجنبي؟ ليس فيه ضمير لا ظاهر ولا مقدر، يعود الموصوف فهو أجنبي عنه، أجنبي فلا تعمل في الأجنبي. قال واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي، زيد ضارب غلامه، هذا إيه؟ إذن ضارب غلامه، زيد مبتدأ وضارب خبر والفاعل، وغلام مفعول به، غلام مضاف ولها مضاف إليه. إذن عمل هنا في سببي لأن في الاسم الظاهر ضمير يعود على زيد موصوف، وزيد ضارب عمراء أجنبي. هل فيه ضمير يعود؟ فيه ضمير أسماء الذي هو الفاعل. هذا يجوز، هذا يجوز. قال هنا نعود، قال وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وسبق ما تعمل فيه، ما تعمل فيه أي معمول مشبه لا يسبقها ممنوع، وكونه ذا سببية وجب ومعمولها لا بد أن يكون. وما هو السببي؟ هذا اسم الظاهر المتلبس بضمير يعود على الموصوف. قال هنا وسبق هذا مما تخالف الصفة فيه اسم الفاعل، وهما عدم تقدم معمولها وكونه ذا سببية أي ذا تعلق وارتباط بموصوفها الاشتمال على ضميره كما سيبين، وتقدم منه تصريحا وتلويحا أربعة، يستحسان الجر بها وصوغها من اللازم، وكونها للدوام وعدم لزوم جريها على المضارع، ويؤخذ واحد من قوله الآتي وما اتصل بها إلى آخره، هو أنه لا يصل معمولها منها منصوبا كان أو مرفوعا بخلاف اسم الفاعل، كزيد ضارب في الدار، كزيد ضارب في الدار أبوه عمرا، وبقي أشياء في التصريح. إذن فهمنا ما هي الأمور فيما تقدم التي يتفق فيها اسم الفاعل مع الصفة المشبهة. إذن تتفق الصفة المشبهة مع اسم الفاعل في الدلالة على الحدث والفاعل أيضا، والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، وشرط الاعتماد، على شرط الاعتماد إذا تجرد من هذا. قال وتختص هذه الصفة المشبهة عن اسم الفاعل بخمسة أمور، هي هنا مضمنة في الشرح وفي الحاشية. إذن تختص عن اسم الفاعل، تنفرد الصفة المشبهة عن اسم الفاعل بكم؟ خمسة. أحدها أنها تصاغ من الفعل اللازم وضعا أو قصدا. ما الفرق؟ الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم وضعا أو قصدا، ما الفرق بين الوضع وما الفرق بين القصد؟ لازم من أصله، إذا أردنا أن نحوله إلى لازم دون الفعل المتعدي. إذن هذا الأمر الأول. ما هو الأمر الأول الذي تخالف فيه اسم الفاعل؟ أنها تصاغ من اللازم وضعنا وقصدا بخلاف اسم الفاعل، فأنه يصاغ من المتعدي ومن اللازم. الأمر الثاني أنها تكون للزمن الماضي المتصل بالزمن الحاضر. الصفة المشبهة تكون للزمن الماضي المتصل بالزمن الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل. إذن الذي تقدم أنها لا تكون في الماضي لا يعني ماضي منقطع، مفهوم؟ أما ماضي متصل بالحاضر فلا بد. زيد حسن الوجه يعني كان قديما والآن. إذن بهذا القيد تكون للزمن الماضي المتصل بالزمن الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل. وأما اسم الفاعل فيكون للثلاثة: للماضي وللحاضر والمستقبل. الأمر الثالث أنها تكون جارية للمضارع في تحركه وسكونه، تكون جارية وغير مجارية. هذا الأمر الثالث، أنها تكون مجارية للمضارع في تحركه وسكونه وغير مجارية للمضارع، وهو الغالب في المبنية من الثلاثي. وأما ما صيغ من المزيد لا بد أن يجاري. واسم الفاعل، اسم الفاعل لا بد أن يكون مجاريا. الأمر الرابع، احنا الآن في الرابع، أن منصوبها لا يتقدم عليها لأنها فرع عن اسم الفاعل في العمل. والخامس أنه يلزم كون معمولها سببيا، أي اسما ظاهرا متصلا بضم موصوفها، إما لفظا، يعني ضمير موصوف لفظا، يلزم كون معمولها سببيا اسما ظاهرا متصلا بضم موصوفها إما لفظا نحو زيد حسن وجهه، وإما متصلا بضمير موصوفها معنى، يعني ضمير الموصوف لفظ في اللفظ حسن وجهه أو وجهه، والمتصل بضمير موصوف معنى زيد حسن الوجه، الوجه لأنه أي منه يقدر، أي منه. وقيل ال خلف عن الموصوف عن الضمير ال. قال رحمه الله تعالى: فارفع بها وانصب وجر مع ال، ودون ال مصحوب ال، وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجرر بها مع ال سما من الخلاء، ومن اضافه لتاليها وما لم يخلفه وبالجواز وسما. بعد ما ذكر تعريفها ومما تصاغ وكيف تعمل وبالنسبة لمعمولها كيف يكون، الآن بدأ يذكر عملها وأنواع ذلك. الذي تقدم هو شروط. قال الشارح: الصفة المشبهة إما أن تكون من الألف واللام نحو الحسن أو مجردة عنهما نحو حسن، وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة. اسم الفاعل يكون بأل، ها؟ جاء الضارب زيدا والضاربان زيدا والضاربا زيد، نعم إذا حذفت. الصفة المشبهة مع مع ايش؟ ايش قال؟ مع ال بدون ال. اقرأ يا عبد الرحمن، اقرأ من أول الشرح. قال رحمه الله تعالى: الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن، أو مجردة عنها نحو حسن، وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة. إذن مع ال مثل الحسن، وبدون أل مثل مثل حسن. طيب وعلى كلا التقديرين نعم لا يكون معمول من أحوال ستة. طيب مع أحوال ستة واحد هنا واحد نعم الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه أن يكون معمول المعمول بأل. طيب حسن حسن الحسن الحسن الوجه حسن الوجه حسن حسن الوجه الوجه الوجه هنا بدون ال اي مشبه. نعم قال الثاني ان يكون مضافا بما فيه ال الثاني يكون مضافا إلى ما فيه أل نحو الحسن وجه الأبي الحسن وجه الأبي إذن هنا أصلا شبه مضافة الحسن ماذا؟ هو الكلام عليه هذا أدي أدر لا تدع ولا حرفا. قال الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل نحو الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي لا لا من أولها الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف ولا نعم والحسن أو مجردة أو مجردة عنه نعم نحو حسن وعلى كل من نحو حسن وعلى كل من التقديرين لا يقبل المعمول من أحواله إذا المعمول طيب إذا كانت معال طيب بالنسبة للمعمول مع المعمول نعم الثاني هنا وحسن وجه الأبي حسن وجه الأبي ثلاثة أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه الرجل الحسن الحسن وجهه مررت بالرجل هنا اختصر بالرجل الحسن وجهه أعد أعد تكون أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف أن يكون مضافا الذي هو إيه؟ مأمول أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف معنى وجه مضاف إلى الرجل لا لا إذا الحالة الثالثة أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه يعني المعمول يضاف إلى ضمير هنا مضاف هنا المعمول يعني الكلام على المعمول ما هو نعم هنا المعمول مضاف وجه هو إلى ضمير الموصوف نعم كلام هنا لرجل حسن وجهه لرجل حسن وجهه لرجل حسن وجهه إذن أضيف هنا المعمول مع أل بالنسبة للمعمول يكون المعمول بأل يكون المعمول مضاف إلى ما فيه أل يكون المعمول مضاف إلى ضمير أعود على الموصوف نفس إنما هنا بأل هنا بدون أل الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نعم نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه الرجل الحسن وجه وجه بالرجل الحسن وجه غلامه ما له هذا أن يكون مضافا. إذن المعمول أن يكون مضاف إلى مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصول إلى ضمير الذي هو هذا نعم. قال وبرجل حسن وجه غلامه برجل حسن وجه برجل حسن وجه غلامه وجهي وجه حسن وجه غلامه غلامه الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة نعم نحو الحسن وجه أبي الرجل الحسن وجه أبي الحال الخامسة سنرجع إليها نعم حسن وجه أبي حسن وجه أبي ماذا قال في الخامسة؟ قال الخامسة أن يكون مجردا من أل طيب إذن معمول أصل مشبه الوجه مجردا من أل نعم لكنه وجه مضاف الحسن وجه أبن حسن وجه أبن السادسة أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نعم نحو الحسن وجها الحسن وجها وجها وهنا وحسن وجها نصب الرجل الحسني وجها وحسن وجها هذه أحوال معمول صن شبره واصل قال فهذه 12 فهذه 12 مسألة 12 وين 12 وين 6 مع هذا مع هذا يعني مع أل إذا كان الصفة المشبهة بأل أو بدون أل لكن الكلام هنا الصفة المشبهة بالنسبة لي لمعمولها قال الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن أو مجرد عنها نحو حسن وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه ثانيا أن يكون مضافا لما فيه أل نحو الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي ثالثا أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالحسن بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها فهذه 12 مسألة والمعمول في كل واحد من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر المعمول في كل يعني معناه أنه يكون مع أليه تقول الحسن الوجه والحسن الوجه والحسن الوجه قال والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر فيتحصل حينئذ 36 صورة بضرب 3 في 12 هذه 12 مسألة 3 في 12 أنت نوع تريد تنوع جدول ونوع حتى تشبع قال وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة وانصب وجر مع أل أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن مصحوب أل أي المعمول المصاحب لأل نحو الوجه وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة. ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه النحو وجه الأبي، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه، والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه الأب وجه أب. وأشار بقوله ولا تجرر بها مع أل إلى آخره، إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل. الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه، جر المعمول المضاف إلى يعني لا يحصل هنا أن تقول مررت بالرجل الحسن وجهه، هذه ممنوعة، هذه ممتنعة. يقول هنا ينبغي أن محل منعها إذا كان الموصوف بغير أل كزيد، وإلا جاز الجر كمررت بالرجل الحسن وجهه، لأن معمول الصفة حينئذ مضاف لضمير ما فيه، كما مر عن التسير ومن قوله ثبتني الفتاة البضة المتجرد اللطيفة كشحه وما خلت أن أسبى ثبتني. قال فمحل منع جرها إذا كان الموصوف خاليا من أل كزيد وهند، وإلا جاز. هنا يقول يعني فيها اعتراضات، ما علينا نبقى على ما في الشرح. قال الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه، إذن هذه الصورة أيضا ممنوعة. هم يذكرون مثلا أول كتقسيم كما تقدم في ذكر أوزان الاسم، عليكم تذكرون أوزان الاسم كم هي؟ 12. طيب منها وزن ملغى فعل، ومنها وزن قليل وهو فعل، وبقية الأوزان موجودة. كذلك يذكرون هذا ثم يخرجون صورا. ولهذا في حاشية الصبان على شرح الأشموني ذكر جدول ثم بين الصور التي لا تصلح، ومن العجيب أنهم أوصلها بعضهم إلى 72، هذا الذي قد هون قليل، وبعضهم إلى أكثر من 12,000 صورة، يعني باعتبار أي الاسم إذا كان معرفة، وإذا كان نكرة، إذا كان مذكر، إذا كان مؤنث، إذا كان مفرد، إذا كان مثنى، إذا كان مجموع جمع ذكر سالم أو جمع تكسير أو جمع أن السالم، وأنت أسرد أرسم هذا الأحوال من أن جاءت باعتبار هذا الإفراد، التثنية، الجمع، التذكير، التأنيث، النكرة، المعرفة. لكن هذا تطويل ما تحته طائل. قال الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب، هذا أيضا ممتنعة. الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو الحسن وجه. فمعنى كلامي ولا تجرر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل أو خلا من الإضافة لما فيه أل، وذلك كالمسائل الأربع، وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه. إذن تقول الحسن وجهي والحسن وجه والحسن الوجه، هذه يجوز الرفع والنصب والجر. والحسن وجه الأبي تقول الحسن وجه الأبي، والحسن وجه الأبي، والحسن وجه الأبي. وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال. أجل أبي السريعا لأن قال رحمه الله تعالى فارفع بها وانصب، لماذا؟ فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل، مع أل ودون أل، مصحوب أل وما اتصل، ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها، الذي يتصل بها معمولة وما اتصل بها بها مضافا مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع أل سمن من الخلا ولا تجرر بها الاسم الذي بعدها معمولة إذا كان خلا من أل ومن إضافة لتاليها يعني وجه الحسن وجهي يعني ما في وجه أبي وجه الأبي ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز وسيما إذا لم يخلو من أل ولم يخلو من الضمير فماذا تنصب وترفع وتجر لأن الرفع والنصب لم يتكلم عليها وإنما تكلم على ماذا على الجر الذي يستثنى فيها تلك الأربع المسائل